الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. مدد يا رب، مدد مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا لمددك الكريم يا رب العالمين. اللهم أمدنا لمدد رسولك الكريم صلى الله عليه وصحبه وسلم، واجعلنا أحب خلقك إليك وإلى رسولك، وأسعد خلقك بك وبرسولك، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك، وأصح خلقك بك وبرسولك، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك يا رب العالمين. آمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في الكتاب بداية الهداية للإمام الغزالي. قال: آداب الإمامة والقدوة. ينبغي للإمام أن يخفف الصلاة. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما صليت خلف أحد صلاة أخف ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. ولا يكبر ما لم يفرغ المؤذن من الإقامة وما لم تستوي الصفوف. ما يكبرش الإمام إلا ما يفرغ أو يفرغ المؤذن من الإقامة وما لم تستوي الصفوف. بل إن سيدنا عمر كان سيدنا عثمان يرسل رجالا تنتظر تنظر إلى الصفوف هل استوت أم لا، فإذا أخبروه أن الصفوف قد استوت يفضل مستقبل الناس لغاية لما إيه الصفوف تستوت. إذا أخبروا الناس دول أرسلهم لتسوية الصفوف أن الصفوف استوت، يلتفت إلى المحراب ويكبر للصلاة. ويرفع الإمام صوته بالتكبيرات، ولا يرفع المأموم صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه، إلا هي ما يتأدى به القراءة التي تصح بها الصلاة. وينوي الإمام الإمامة لينال الفضل. إن هذه فضيلة، إذا لم ينوي الإمام الإمامة لا تصح الصلاة إلا في الجمعة. يعني لا يشترط في صحة الصلاة أن ينوي الإمام الإمامة إلا في الجمعة، فإذا لم ينويها صحت الصلاة. وينوي الإمام إلا في الجمعة. وينوي الإمام الإمامة لينال الفضل، فإذا لم ينوي صحت صلاة القوم إذا نووا الاقتداء به ونالوا فضل القدوة. ويسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد للإمام، ويجهر بالفاتحة والسورة في جميع الصبح، أي ركعتي الصبح وأولتي المغرب والعشاء، وكذلك المنفرد. لو صلى لوحدها يجهر في هذه الأوقات، ويجهر بقوله آمين في الجهرية، وكذلك المأموم. ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا لا تعقيبا له، يعني ما يقولش آمين عقب الإمام، لا مع الإمام. ويسكت الإمام سكتة عقب الفاتحة ليتوب إليه نفسه، بل ليتوب إليه نفسه، يفتح القراءة عايز يتنفس ويرتاح ويقرأ. لكن السكوت هنا قال عنه الإمام النووي أنه ليس سكوتا بمعنى السكوت تماما، لا، ده قال الإمام من يعني حاجات اللي قالوها. قال الإمام السرقطي الشافعي يقرأ في بعد تأمين الإمام، يقرأ الإمام لنفسه دعاء أو سورة، ماشي، يقرأ دعاء أو سورة، يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هو قال دعاء الاستفتاح اللي هو ايه وجهت وجهي، يقرأ بعد كده دعاء الايه المباعدة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت لأن المشرق المغرب. ده الإمام أثناء ما المأمومين بيقرأوا الفاتحة، فالصلاة ليس فيها سكوت مطلقا. ويسكت الإمام سكتة عقب الفاتحة ليتوب إليه نفسه. ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في هذه السكتة يتمكن من الاستماع عند قراءة الإمام. ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية إلا إذا لم يسمع صوت الإمام. لو كان واحد بعيد ويسمع صوت الإمام يقرأ سورة بعد الفاتحة في الجهرية. ولا يزيد الإمام على ثلاث في تسبيحات الركوع والسجود، عشان دقناه من أما بالناس فليخف. ولا يجد في التشهد الأول بعد قوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الراجح أنه ما يجدش بعد اللهم صل على سيدنا محمد، ما يتكلمش على الآل، ماشي في التشهد الأوسط، إنما يكتفي لغاية يقول اللهم صل على سيدنا محمد ويقوم إلى الركعة الثالثة، ولا يرد الصلاة على الآل لأنه غير مطلوب في التشهد الأوسط. ومن فعله فعند الشافعية يسجد لفته إذا صلى على الآل، ويقتصر في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة، ولا يطول على القول، ولا يزيد دعاءه في التشهد الأخير على قدر تشهده وصلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يزودش يطول في الدعاء قوي بشكل أنه يصل لقدر التشهد كله، ولا يزيد دعاءه في التشهد الأخير على قدر تشهده وصلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يزودش القدر اللي مثل هذا القدر. وينوي الإمام عند التسليم السلام على القوم، وينوي القوم بتسليمهم جوابه. والنية دي ليست قلنا راجحة عند الشافعية أنها ليست واجبة، وإن نواها فهي مندوبة، أنه ينوي التسليم الخروج من الصلاة، وهو ينوي بالسلام السلام على القوم، وينوي القوم بتسليمهم جوابه رد السلام عليه. لأن من صيغة السلام أنك ترد السلام، ممكن تقول السلام عليكم فيقول لك السلام عليكم، ممكن ترد نفس إيه بنفس الصيغة. عند الإمام مالك ثلاث تسليمات، تسليم عن يمين، وتسليم في النص، وتسليم على الشمال، حتى يسلم على الملائكة كما ورد في أحاديث على الملائكة المقربين. ماشي. ويلبس الإمام ساعة بعدما يفرغ من السلام ويقبل على الناس بوجهه، يعني إيه همسة بسيطة وبعدين يقبل على الناس بوجهه، بمعنى الانصراف من الصلاة. ولا يلتفت إن كان خلفه نساء لينصرفن أولا، وده اللي كان حدث في العهد النبوي انه كان يؤخر الالتفات حتى ينصرف النساء. ولا يقوم احد من القوم حتى يقوم الامام، وينصرف الامام حيث شاء عن يمينه او شماله، واليمين احب اليه. لان ورد ان واحد من الصحابه قال كان بعضهم يلتفت عن يمينه، فوجد قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلتفت عن شماله وعن يمينه، لكن الاصل سنيه الندب على اليمين مطلقا، فلذلك ايه واليمين احب اليك. ولا يخص الامام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح، بل يقول اللهم اهدنا بصيغه الجمع يعني، ويجهر به ويؤمن القول، ولا يرفعون ايديهم إذا لم يثبت ذلك، لا ثبت رفع اليدين ولم يثبت قلب اليدين ولا مسح الوجه، كما ذكر ذلك الإمام البيهقي. لأن بجيب لكم خلاص المذهب يعني بالراجح. قال ويجهر به ويؤمن المأموم، ولا يرفعون أيديهم إذ لم يثبت ذلك، لا ثبت كما ذكر ذلك الإمام البيهقي في السنن الكبرى، ولكن لم يثبت في الاستعاذة رفع الظهر باليدين، ولم يثبت مسح الوجه في قنوت الفجر إذ لم يثبت ذلك في الأخبار. ويقرأ المأموم بقية القنوت من قوله إنك تقضي ولا يقضى عليك، فيكرر ده أفضل صيغ اللي هي فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. الثلاث الخمس ثناءات على الله دي اسمها ثناء، يبقى أربع دعوات وخمس ثناءات. ففي الثناء يقول مثل ما يقول الإمام، ده الراجح وده أقوى الأقوال، يقول كما يقول الإمام إنك تقضي ولا يقضى عليك، فيقول مثله إنك تقضي ولا يقضى عليك في سر خلاص، ويقول بقية الثناءات الأربعة مثل ذلك في سره. ولا يقف المأموم وحده بعد، بل يدخل الصف أو يجر إلى نفسه غيره. ماشي. وإذا لم يجد فرجة يجد فرجة جنب الإمام، يتقدم بجوار الإمام، أولى من أن يجر رجل، فإذا لم يستطع أن يصل إلى الوقوف بجوار الإمام لعدم وجود فرجة، أو لعدم وصوله إلى الإمام، أو لعدم وجود مكان أمام جنب الإمام بجوار الإمام، يجر واحد من الصف، يجر إلى نفسه غيره. ولا ينبغي للمأموم أن يتقدم على الإمام في أفعاله أو يساويه، بل ينبغي أن يتأخر عنه في الأفعال وفي الموقف أيضا. في مقام الإمام والمأموم، يتأخر عنه أي في الأفعال وفي الوقوف أيضا، ولا ينبغي للمأمون أن يتقدم على الإمام في أفعاله أو يساويه في الأفعال وفي الوقوف أيضا، بل ينبغي أن يتأخر عنه ولا يهوي للركوع إلا إذا انتهى الإمام إلى حد الركوع، ولا يهوي للسجود ما لم تصل جبهة الإمام إلى الأرض. قلنا أنه يملأ الركن بالتكبير، فبيشرع في الحركة مع الألف إن الله أكبر، وتسكن حركة عند الراء، وقت كده الله أكبر ابتدت الألف عنده وهو منتصر وهو ابتدت الحركة، والراء عندما سكن الله أكبر سمع الله لمن حمده، الهاء عند استقراره قائما ساكنا، واضح؟ فيشرع المأموم بعد انتهاء الإمام ماشي من القول ومن الفعل. فالمفروض الإمام يكون أن الركن يملأ الركن بالتكبير، كما ترجم الإمام البخاري لذلك، باب يملأ الركن بالتكبير، يعني الركن كل الحركة تكون فيها لفظ التكبير. ولا ينبغي للمأمون أن يتقدم على الإمام في أفعاله أو يسويه، بل ينبغي أن يتأخر عنه، ولا يهوي للركوع إلا إذا انتهى الإمام إلى حد الركوع، ولا يهوي إلى السجود ما لم تصل جبهة الإمام إلى الأرض. آداب الجمعة، يعلم أن الجمعة عيد المؤمنين، وهو يوم شريف خص الله عز وجل به هذه الأمة، وفيه ساعة مبهمة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها حاجة إلا أعطاه إياها. بعض الصالحين لما يكون لي حاجة يبدأ يدعي من أول ما الشمس تطلع من ذلك العكس من الليل إلى غروب الشمس، من أول غروب الشمس يوم الخميس لغاية غروب الشمس يوم الجمعة، فهذا يبدأ الدعاء يتحقق الدعاء أما يكون لأن يوافق الساعة. فاستعد لها من يوم الخميس بتنظيف الثياب وبكثرة التسبيح والاستغفار عشية الخميس، فإنها ساعة توازي في الفضل ساعة يوم الجمعة. ونوي صوم يوم الجمعة لكن مع الخميس أو السبت، إذ جاء في إفرادها نهي. نعم. فإذا طلع عليك الصبح فاغتسل، فإن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي ثابت مؤكد، شيء صرف الوجوب عن معنى الشرعي. واضح من الحديث الآخر إيه؟ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ما لموش. ولما سيدنا عثمان أتى قال، فسيدنا عمر قال ما أخرك عن الصلاة، صلاة الجمعة وهو على المنبر، فقال ما لبثت أن سمعت النداء ثم توضأت وجئت. قال والوضوء أيضا، لكن ما قالوش عيد الصلاة، فلو كانت ركنا أو شرطا في صحة الصلاة لأمره بالإعادة. فإذا طلع عليك الصبح فاغتسل، فإن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وابتدى يفسر كلمة الوجوب هنا أي ثابت مؤكد. ثم تزين بالثياب البيض، فإنها أحب الثياب إلى الله تعالى، واستعمل من الطيب ما عندك، واستعمل ها؟ استعمل من الطيب أطيب ما عندك. ماشي رويتين بالكتاب. طيب يبقى الثياب البيض مقدمة في الجمعة عن العيد، والثياب الجديدة ولو كانت غير بيضاء مقدمة في العيد على الثياب البيضاء. خلاص. واستعمل ما عند من الطيب أطيب ما عندك، ها؟ عندي من الطيب ما عندك. ماشي هو ما عندك، هو ماشي الاثنين صح، حتى إذا لم يجد من طيبه فليمس من طيب أهله، ماشي زوجته يعني. وبالغ في تنظيف بدنك بالحرق والقص والتقليم والسواك وسائر أنواع النظافة وتطيب الرائحة. في الجمعة يعمل السنن الفطر ماشي كلها قبل صلاة الجمعة، ثم بكر إلى الجامع واسعى إليه على الهيئة والسكينة، على الهينة والسكينة. عندك الهينة؟ على الهينة والتؤدة والسكينة. فقد قال صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طويت الصحف وركعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكرى. لكن عند المنبر دي ليست في الرواية، ويقال إن الناس في قربهم عند النظر إلى وجه الله تعالى على قدر بكورهم إلى الجمعة، ثم إذا دخلت الجامعة تطلب الصف الأول، فإذا اجتمع الناس فلا تتخطى رقابهم، النهي عن تخطي رقابهم الجمعة فقط، ولا تمر بين أيديهم وهم يصلون، واجلس أي أمامهم يعني، واجلس بقرب حائط أو اسطوانة حتى لا يمر بين يديك، ولا تقعد حتى تصلي التحية تحية المسجد. والأحسن أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة الإخلاص 50 مرة، طبعا مش وارد هذا. ففي الخبر من فعل ذلك لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له. قال العراقي غريب جدا. طيب ولعل برضو معنى الغرابة الاصطلاحية ولا ايش. طيب وفي نسخة مرة سورة الإخلاص مرة بس كل ركعة. ومن السنة أن تقرأ في 4 ركعات سورة الأنعام والكهف وطه وياسين رب الله أعلم. فإن لم تقدر فسورة ياسين والدخان وألف لام ميم السجدة وسورة الملك لما الأربعة التي تقرأ كل ليلة، ولا تدع قراءة هذه السورة ليلة الجمعة اللي هي الملك، ففيها فضل كثير. ومن لم يحسن ذلك فليكثر من قراءة سورة الإخلاص، وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم خاصة لأنه مطلوب بصفة خاصة. ومهما خرج الإمام فقع الصلاة والكلام، واشتغل بجواب المؤذن ثم باستماع الخطبة والاستعاض بها، ودع الكلام رأسا في الخطبة. ففي الخبر أن من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. هذه زيادة موجودة، لا من لغى فلا جمعة له، هذه زيادة موجودة في إيه؟ عند ابن حبان أو غيره، لكن هو فقد لغى ده الحديث لغيته هنا، والزيادة دي من ابن حبان أو ابن خزيمة، أي لأن قوله أنصت كلام، فينبغي أن ينهى غيره بالإشارة إلا لا باللفظ، ينهى غيره بالإشارة لا باللفظ. قد يتعين اللفظ وجوبا، كمن يجد من يسقط في بئر أو تقصد أعمى يسقط في بئر فيجب أن يتكلم في الجبل، ده وجوبا كده. ويجب أيضا أن يتكلم إذا وجد عقرب يقصد إنسانا أو حية حتى ينتبه إليها فلا تلتغو وتضره. وأيضا قلنا الإنصات عند الشافعية سنة، موضوع واضح. ليه؟ لأن الرجل تكلم على لو الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله أن يسقينا، فتكلم الرسول كان يخطب الجمعة، فالرسول ما نهاهوش عن ذلك، فدل ذلك على أن الكلام ليس محرما ولكن مكروها فقط، وأن الإنصات أيضا مندوب وليس واجبا. ثم اقتدي بالإمام كما سبق، فإذا فرغت وسلمت فقرأ الفاتحة قبل أن تتكلم 7 مرات، والإخلاص 7، والمعوذتين 7. ورد حديث ضعيف جدا في هذا، يقرأ 7، والحديث موجود في الفاتحة، الحديث فيه الإخلاص والمعوذتين كل واحدة 7 قبل أن يعني يفرد قدمه، فذلك يعقمك من الجمعة إلى الجمعة الأخرى ويكون حرزا لك من الشيطان. وقل بعد ذلك اللهم يا غني يا حميد يا مبتدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغنيني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. نعم ورد الدعاء لكن ليس في ذلك الموضع، وما فيهوش بطاعتك عن معصيتك، لكن لعلها زيادة في أحد النسخ، لكن ليس في بعد الجمعة، بل هو من الأدعية النبوية. لما سئل عن الدين كان عليه دين سيدنا الإمام علي، فقال إني عجزت عن سئل عن آسه مكاتبا، فقال إني عجزت عن كتابي فأعني، قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل دينا أداه عنك، قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، وذكره النووي في الأذكار. ماشي. ثم صلي بعد الجمعة 2 ركعتين أو 4 أو 6 مثنى الوارد 4، ف فكل ذلك مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة. حتى الظاهرة ونخلص الجمعة عشان نطلع عند أدار الصيام. ثم لازم المسجد إلى المغرب أو إلى العصر، وكن حسن المراقبة للساعة الشريفة فإنها مبهمة في جميع اليوم، فعساك أن تدركها وأنت خاشع لله تعالى متذلل متضرع، ولا تحضر في الجامع مجالس الحلق ولا مجالس القصاص، بل مجلس العلم النافع، يعني يتحلقون ليذكرون أمور الدنيا أو الأمور المباحة، أو مجالس القصاص اللي بيروي القصص العجيبة وليس من أهل الحديث ولا أهل الرواية. نهي الخواص عن مجالس القصاص، ده يمكن الكتاب اسمه كده، القص ده اللي هو بيقص بدون إسناد أو بيروي الحاجات العجيبة عشان الناس تتعجب فتسمع له. طيب، ولا تحضر في الجامع مجالس الحلق ولا مجالس القصاص، بل مجلس العلم النافع، وهو الذي يزيد في خوفك من الله تعالى وينقص من رغبتك في الدنيا، فكل علم لا يدعوك من الدنيا إلى الآخرة فالجهل أعود عليك منه، يعني يعود عليك الجهل، معنى كده، فكل علم لا يدعوك من الدنيا إلى الآخرة فالجهل أعود عليك منه، يعني الجهل أفضل وهيعود عليك الجهل منه، فاستعد بالله من علم لا ينفع، وأكثر الدعاء عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب وعند الإقامة وعند مثل إجابة الدعاء عند طلوع الشمس وعند الزوال لأنه وقت ذكر، وعند الغروب وعند الإقامة وعند صعود الخطيب المنبر وعند قيام الناس إلى الصلاة، فيوشك أن تكون الساعة الشريفة في بعض هذه الأوقات، ودي عموم الأيام بقى الثانية، ولكن في خصوص برضو اليوم ده، لأن كأن إذا أتت أوقات معينة في فضل الدعاء يوميا زي عند عند عند عند عند قيام الناس للصلاة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، والدعاء لا يرد بين الإقامة والصلاة أيضا، وعند المطر ما إلى ذلك، إيه إن هذه الأوقات تتأكد أيضا في يوم الجمعة لعلك تصيب الساعة الخاصة بيوم الجمعة، فيوشك أن تكون الساعة الشريفة في بعض هذه الأوقات اللي هي أتت فيها أحاديث على أنها مطلقا عند نزول المطر وعند إقامة الصلاة وعند بين الأذان والإقامة، واجتهد أن تتصدق في هذا اليوم بما تقدر عليه وإن قل، فتجمع بين الصلاة والصوم والصدقة والقراءة والذكر والاعتكاف والرباط، ها الرباط اللي هو إيه؟ الاعتكاف يعني، واجعل هذا اليوم من الأسبوع خاصة لآخرتك فعساه أن يكون كفارة لبقية الأسبوع، فالجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. في أي أسئلة؟ إذا كان ما فيش حد أجنبي يجهرنا بالتأمين وفي السنة، ما هو الجهر معنى إيه؟ أنا كمأموم الإمام يقول إيه؟ فإنك تقضي ولا يقضى علي، فأنا أقول في السر كده زي إيه؟ زي ما بقرأ الفاتحة وزي زي ما بقرأ كل ما أقرأه داخل الصلاة وأنا مأموم، يبقى بهذه الصورة إن أنا بتلفظ بشرط أسمع نفسي ولا أسمع من بجواب، ماشي؟ فيفعل ذلك أيضا، إلا التأمين يكون جهرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، آمين. خذ في الأربعة اللي فيهم التأمين جهرا الأدعية، وفي الثناءات الخمسة يقول مثل ما يقول الإمام بس إيه تلفظا يسمع فيه نفسه كقراءة الفاتحة ودعاء الاستفتاح ودعاء الاستعادة وكده إذا كان مأموما. الإمام يجهر ويقول بصوت عالي الأشياء دي كلها من أول دعاء إلى آخره إلى آخر الثناء، أربع دعاءات وخمس ثناءات. نعم، في حاجة تانية؟ في حاجة تانية؟ نعم. الكعب مع الكعب في 16 موضعا في كتب السنة، منها في البخاري فكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، كعبه بكعب صاحبه يلصق، بس بصعب. ولذلك أتى واحد في عهد الصحابة أظن أبو هريرة قال لو فعلت ذلك الآن لنفر منك صاحبك كما تنفر حمر شمس، ينفر زي الحمار دفعات التابعين تركة هذه السنة الصحابة في آخر عهد الصحابة كمان. لو أنك حاولت تنسخ كده لنفر منك نفر كما تنفر حمر شمس، تبقى نفر كده تنفر منه لما تيجي تعمل كده. ده عهد الصحابة في آخره حصل كده أنه تركوا السنة دي، ودي من السنة المطروكة لكن موجودة في 16 موضعا منها في البخاري. وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه. ماشي، فالواحد يترفق كده بالناس. ماشي، اللي تلاقيه بيقرب كده منك وعايز يعمل السنة دي يعملها معاه. ماشي، مش عايز خلاص ما تقعدش تتتبعه حتى يسر. نعم، المؤذن يكرر يعني الله والله نعم يكرر ثاني. نعم، دي قاعدة ان هل المخاطب داخل في الخطاب ام لا. فأيضا المؤذن داخل في الخطاب من نفسه انه يفعل ذلك، يعني يقول الله اكبر الله اكبر، وبعدين يدخل الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا، وهكذا يفضل يكرر هو في سره لنفسه لانه داخل في انه ايه تقول مثل ما يقول. تقول اقامها الله وادمعنا دامت السماوات والارض وجعلنا من صالح اهلها. تقول اقامها الله وادمعنا دامت السماوات والارض وجعلنا من صالح اهلها. نعم، حاجه تانية. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن أدابكم وإنصافكم.